التاقين إلى رمضان. الشوق للإخلاص. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه. الشوق للإخلاص. كنت أقرأ أثر عجيب، أن رجلا لقي الله فقال له: عبدي، عمرتك 60 سنة فماذا صنعت؟ قال: يا رب، صليت لك 50 سنة. قال: ما قبلت منك ركعة. كيف بك؟ كيف بك أيها المعجب المغرور؟ عبدي، ماذا صنعت؟ قال: يا رب، صمت لك 50 رمضان. قال: ما قبلت منها يوم. عبدي، ماذا صنعت؟ قال: يا رب، حججت لك 20 حجة. قال: ما قبلت منها شوطا. يا ذا المصيبة، انت مش محتاج تقف مع نفسك وقفة وتقول: يا رب، قبلت مني ايه؟ قول يا عم قبل قبل، الحمد لله. طب نروح فين؟ من قول الله تعالى: انما يتقبل الله من المتقين. نروح فين؟ من قول ابن مسعود وعلي بن ابي طالب: لو اعلم ان الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. بقى سيدنا علي مش ضامن، خايف ليكون ربنا ما قبلش منه ليلة الهجرة لما بات في فراش النبي، مش ضامن. عشان كده الواحد يشتاق للإخلاص، يشتاق: يا رب، نفسي أخلص بقى في ركعتين، نفسي أخلص في أيتين. مشتاق. أصل الإخلاص ده مش إنك أنت تصلي وتقول: الحمد لله أنا ناوي لله، ما فهمش الرياء دول. لا، ده أنت لو أخلصت هتقول: مين اللي نور النور؟ تحس ان الدنيا نورت، تحس بطعم تاني. وكنت اظن ان قد تناهى بي الهوى الى غاية ليس لي بعدها مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها علمت اني كنت قبل العب. لما تخلص هتعرف انك كنت بتهرج طول حياتك، كنت بتلعب. اخلص بقى. الاخلاص مستحيل؟ لا. الاخلاص صعب؟ صعب، مش سهل. قول لي: طيب ليه صعب؟ وهو في ايه في الدنيا سهل؟ والولد اللي عايز ينجح في الامتحان اخر السنه سهله دي؟ واللي محتاج يسهر ويذاكر وياخد دروس ويركز ويصحى بدري ويروح المدرسة ويسمع وإلى آخره، صح؟ الإخلاص صح. سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وقال سهل ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص. الواجب فين أربع شرايط بتوع الإخلاص؟ عايزك تسمع الأربع أشرطة دول. أربعة، معلش، أربعة بتوع تسجيلات الروضة. الله يرحمه والمشاهدين والسامعين والمشاركين في دورة المستقيم، يا رب ارحمهم أجمعين. استمع لأربع شرائط والإخلاص. الواجب العملي بقى، آن أوان تجديد الإخلاص. علم نفسك النية، ما تتحركش إلا بنية. رايح كده، رايح كده، تعمل كده، تسوي كده، انوي الأول. قيل له لو صليت معنا عن الجنازة، قال حتى أنوي. اسمع أربع شرائط الإخلاص وابدأ نفسه.